الجايه يوم الاحد. يعني سبت جلسه بس اجلها لحد المحاضره الجايه عشان ناخد راحتنا في الشرح بتاعها ما نعملهاش انتربشن. في بعض الموضوع بعد السبتيك انسر او في عنوان بعد السبتيك انسر صفحه 236 بعد المربع اللي عندنا اللي فيه مانجمنت اوف سبتيك انسر في عنوان صغير تحت كده مكتوب عليه مين دراكت افكتنج موتيليتي او جي اي بي اخر صفحه 236 الالكر مش مغيره ولا حاجه الالكر ان شاء الله المره الجايه عشان بس مش عارف العنوان اللي هنبدا بيه عنوان بسيط كده اللي هو مكتوب عليه مين دراكت افكتنج موتيليتي او جي اي بي. تحت العنوان ده عندنا كذا مجموعه من الادويه مكتوب عندنا نمره واحد فيهم مجموعه اسمها البروكايليتيك دراكت بروكايليتيك دراج هنقول ان شاء الله بالتفصيل كده كام دواء مهمين حالا فيهم بس يعني لو بنتكلم على التعريف بتاعهم هم البروكايليتكس دول ادويه بتزود الموتيليتي اوف جي اي تي without causing evacuation يعني من غير ما تفضي جي اي تي فروم ستول هي بتزود الحركه وهنعرف ان شاء الله انها غالبا بتزود الحركه بتاعت الاستمر وهنسمع ان شاء الله دلوقتي الامثله والاستعمالات وكل حاجه يبقى اعرف بس مبدئيا ان البروكاينيتكس ار دراجز ذات انكريز موتيليتي اوف جي اي تي وذاوت ايفاكيويشن اوف ذا جي اي تي. المجموعه دي فيها كذا دواء مهمين ان شاء الله هنعرف يبيك كلوبرامايد والدومبريدور وغيره. المجموعه نمره اثنين اسمها مجموعه البيرجاتيفز. هي هي كلمه بيرجاتيف بالعربي مش لاقيها ترجمه قوي. او في ناس بتعتبرها ملينات او ما شابه يعني هي المقصود بيها ادويه بتزود الموتيليتي بتاعت الجي اي تي وبتزود غالبا الموتيليتي بتاعت اللارج انتستن الكولون والريكتم فبتعمل ايفاكيويشن فروم ستولز. طبعا يمكن اشهر استعمال ليهم هو علاج الكونستيبيشن تريتمنت اوف كونستيبيشن. دي ان شاء الله هتبقى بالنسبه لنا اخر محاضره في الجي اي تي اللي هو الجزء بتاع الكونستيبيشن والبرجاتيف. في عندنا ادويه اسمها الانتي موتيليتي ادويه بتقلل الاسبتيك موفمنت اوف ذا انتستن ويسموهم كمان انتي دايريال انتي موتيليتي وانتي دايريال بتتاخد عشان تعالج الدايريال. ويمكن اشهر دواء يمكن في التاريخ كان بيتاخد في علاج الدايريال هو المورفين. وطبعا الكلام ده بطل من زمان لان مش معقول عشان عالج الدايريال ادي العيان دواء يعمل له يوفوريا وبعد كده يعمل له ادمان وتحصل مشكله كبيره. فبدأوا يفكروا ان هم يطلعوا ادويه بتشتغل على الجي اي تي زي المورفين بالظبط ولكن من غير ما تعدي تقريبا البلاد برين بارير عشان ما يحصلش معاها يوفوريا ولا ناركوزس ولا ادمان. الاسامي دي سمعتها كده مع المورفين كان في مجموعه كده اسمها مجموعه السينتيتيك اوبييت اجونست. كان فيها كذا اسم كده غريب اعتقد يعني ان هم ضاعوا طبعا لزحمه الاحداث. يعني كان في دواء اسمه الميتادون ودواء اسمه الفنتانيل او الفنتانايل ودواء اسمه الميتريدين ودواء اسمه ديكستروبروكسيتين ودواء مش مهم. كان من ضمن بقى الادويه مجموعه اسمها الميتريدين ديريفاتيفز. الميتريدين ديريفاتيفز كان فيها الفنتانيل واسامي شبهه كده وكان فيها دوائين بقى اللي مكتوبين عندك دلوقتي دول. كان في دواء اسمه داي فينوكسيليت داي فينوكسيليت ودواء اسمه لو بيرامايد. يبقى دول بقى ان شاء الله ازاي بيعالجوا الدايريا ازاي بيعملوا كونستيبيشن بيشتغلوا ازاي يعني بيشتغلوا كاجونست على ريسبتورز اسمهم الاوبيت ريسبتورز وخصوصا النيو. لما تشغل النيو ريسبتور بتاع الجي اي تي ده يعمل ما يسمى بالكونستيبيتيك اكشن يقلل بريستنسز ويعمل ستاز في العضلات ويعمل كونتراكشن في السبيكتر ويخلي البرين مش مدرك ان في ستولز فيقلل ريفلكس اوبتيفيكيشن ويؤدي السكريشن. فلما تجمع كل الكلام ده على بعضه كده معناها ان هو يؤدي الى الكونستيبيشن او ما يسمى بالانتي دايريال اكشن. اللوبرامايد بيستخدم لوحده كده في علاج الدايريا لكن الدايفينوكسيليت موجود منه مركب بيتحط معاه اتروبين واللي تيجو كان ليه اسم تجاري كان اسمه لوموتيل. لوموتيل كان بيعمل اعراض اتروبين لايك كده تفش في الاطفال وكان بيعمل شويه ناركوزس لانه بيقدر نسبيا يعدي البلاد برين باير. يبقى الدوائين دول الحقيقه ان هم اتذاكروا او اتقالوا قبل كده فخلاص عرفناهم بقى للمره الاخيره. المجموعه اسمها الانتي سبازموتكس يعني ادويه بتقلل عندنا بيبقى احنا بنتكلم على الجي اي تي فموجود ان هو يوز الابدومينال كوليك، لكن ممكن استعمله في الميديال كوليك، ممكن استعمله في الرينال كوليك وغيره. المجموعه دي فيها الادويه اللي احنا درسناها في الكرونيك اللي هم الانتي ماسكرينيك دراجز، او اللي احنا بنسميهم انتي كوليرجيك او ماسكرينيك انتاجونست، او طبعا الاسم القديم بقى اللي انت فاكره البارا سيمباتو ليبيدز. ممكن استعمل اتروبين بس ما كانش حلو قوي الاتروبين. انت فاكر طبعا الاتروبين في الطب دوره بدا يعني ايه يتقلص قوي، لان هو ليه مشاكل كتيره، هيبقى ابزورب من الجي اي تي وهيعدي البلاد برين بارير وهيقفل لك كل الماسكرينيك، هو نفس الاكتف في شغله، فكان بيعمل اعراض جانبيه كتيره. بداوا يطلعوا مجموعه يمكن انت فاكرهم اسمهم الانتي سكريتوري انتي سبرمونيك اتروبين سبستيتيوت، ادويه شبه الاتروبين بديله ليه ولكن ما بتمتصش قوي من الجي اي تي ومور سيلكتف في شغلها، ما بتعديش قوي البلاد برين بارير. طبعا اسئلتهم كانت صعبه قوي، لكن لو انت فاكر مثلا يعني دواء اسمه الاتروبين بيوتايل نايتريت، ودواء مشهور جدا اسمه هايوسين بيوتايل بروميد اللي هو اسمه التجاري الباسكوبال او الكوسكوبال. في عندنا ادويه زي البروفانتلين، في عندنا الاوكسيفيرونيا. الاسامي ان شاء الله لما ترجع تراجع كده الاوتروبيك في يوم من ذات الايام، بقى مش عارف هيبقى امتى بس ان شاء الله يجي يوم تراجع فيه الاوتروبيك، هتلاقي كان في مجموعه اسمها الانتي سكريتوري انتي سبازموتيك اتروبين سبستيتيوز. في ادويه اسمها دايركت سبازموليتيك، يعني بتشتغل على السموث مصر على طول مالهاش دعوه بالسكريتوري. بقى فيهم دواء انت سمعت قبل كده اسمه البابا برين. البابا برين ده جاي من النبات اللي جاي منه البروفين مش كده؟ بس المجموعه الكيميائيه مختلفه عن مجموعه المورفين اللي كان اسمها بنزايل ايزو كيبولين اوبيوم الكرويد، اللهم اجعله خير يعني. المهم يعني كان في دواء اسمه البابا برين كده كان سبازموليتيك، كان بيتاخد في علاج المغص، ويتاخد لو انا عندي ترومبس او امبولس عشان يعمل فازو دايلاتيشن. الكلام ده اتقال قريب مش من زمان قوي يعني. يبقى ده دواء معروف ان هو طيب سبازموليتيك. في دواء احسن منه بقى شبهه حتى في الاسم شويه اسمه الميبفرين، دول ار دايركت سبازموليتيك دراجز. عرفت بس النهارده كده الديفينيشن بتاعت الموضوع. الصفحه اللي وراها اللي هي 237 فيها عنوان مش مهم خالص اسمه الدايجستر، الحاجات اللي بتتاكل عشان تساعد على الهضم، عباره كلها عباره عن انزايم يعني تريبسين وامايلوبسين ومش عارف ايه ولايبيز مش مهم خالص. في مجموعه اسمها كارميلاتيز، المقصود بيها الادويه اللي بتساعد التخلص من الغازات عن طريق الفم، مفهومه؟ يعني انها تطرد الغازات بس ثرو ذا ماوث، اللي هي بتعمل حاجه اسمها في الانجليزي يعني ايراكتيشن، اسمها بالعربي التجشف، يعني تطرد الغازات بقى من الفم كده. يبقى دي اسمها مجموعه الكارميلاتيز. دي مهمه قوي على فكره في الاطفال، في الاطفال وهم بيرضعوا وهم بياكلوا يعني ايا كان بقى بيدخل هواء كتير جوه الجي اي تي فبيعمل لهم التفاف ومغص ومشكله. فلازم تتخلص من الغازات اللي موجوده بحاجه اسمها الكارميلاتيز. في عندنا حاجه اسمها الكربونيت بودر، المياه الغازيه بتطلع كربون دايوكسيد. الكربون دايوكسيد ده بيزود الضغط جوه الاستومك لحد ما يقدر يتحد بالسفنكتر بتاع الكارديو سفنكتر فيطلع الغازات. المشهور قوي بقى في المجموعه دي حاجه بنسميها الفولاتايل اويل، قول بقى زي ما انت عايز، البيبرمنت اللي هو النعناع، حاجه بنسميها الانايت اللي هو اليانسون اعتقد اللي موجود يعني في الحاجات اللي مكتوبه، الكامفور اللي هو الكافور، الكراوي طبعا واضح مش محتاجه ترجمه دي كراويه، والسينامون اللي هو القرفه. كل الحاجات دي بقى بتساعد انها تطرد الغازات من الشعر. الجزء بتاع المانجمنت اوف اوبيستي هنرجله لو النهارده احنا نقول ان شاء الله اخر المحاضره نقول ما كانش مش مهم قوي بقى، يعني ناخد حاجه اهم شويه. عندنا عنوان بقى ان شاء الله كده في نفس الصفحه اسمه الايميتكس، وعندنا العنوان اللي جاي بعد كده باذن الله اهم بكتير اسمه الانتي ايميتكس. مش عارف لو رسمنا كده حاجه على التصور الناحيه دي كده هتبقى باينه. عايز بس افكرك كده بالجزء بتاع الفومتنج، ازاي بيحصل نوزيا وبيحصل فومتنج، الكلام بتاع فكره سمعته قبل كده، يمكن بس يبقى في معلومات قليله زياده بالنسبه لك. عشان يحصل في اي انسان عشان يحصل نوزيا وفومتنج، عندنا في المدله او برونكات المدله او البرين يعني عندنا تو سنترز، كلكم سمعتوا اكيد الكلام ده. السنتر ده في على الاقل تو ريسبتورز عدوا عليك قبل كده. ريسبتور مهم قوي اسمه دي 2 ريسبتورز، وريسبتور اسمه ال 5 اتش دي 3 يعني دوبا بينرجيك ريسبتور. الكلام ده معلش الناس اللي بتزعل عشان او مش يعني بتطلع بره الكتاب، احنا هنطلع بره ونرجع ان شاء الله تاني. انا بتكلم على ان عشان يحصل نوصي او فوبت في عندنا تو سنترز في المدافع السي تي زد، وده في تو ريسبتورز مشهورين قوي، واحد اسمه دي 2 دوبامينرجيك تايب 2، وعندنا حاجه اسمها سيروتونين 5 اتش دي نمره 3. في عندنا سنتر تاني سموه الفوميتنج سنتر، دي كتب بتخصصه كده دي سي اختصار يعني معترف بيه، سموه ساعات الايميتنج سنتر. ده في برضه على الاقل نوعين كبار من الريسبتورز عدوا عليه كلهم، ماسكرينك و اتش 1 ريسبتور. في ناس بتقول الماسكرينك اي نوع يعني من ام 1 لحد 5 كله موجود، في ناس بتقول غالبا ام 1 مش مهم بقى، المهم ان في عندنا ماسكرينك ريسبتور. لما نيجي بقى نتكلم على ازاي بيحصل نوزيا وفوميتنج، طبعا الكلام ده مش عليك الفرقه يعني، بس انت كده يعني اقترح عليا كده وات ار ذا مين كوزز اوف نوزيا اند فوميتنج، ايه اهم الاسباب اللي ممكن تخلي البني ادم يحصل له نوزيا وفوميتنج؟ ايه؟ يكون في انفكشن مش كده؟ يعني جي اي تي انفكشن صح، او اي جي اي تي ديزيز اكثر وغيره. ايه كمان؟ اخلي دراسه بقى في الاخر، دي اهم حاجه في البنك الفرد، لكن ممكن يكون سبب القيد حاجه اسمها موشن سيكنس. فاكرينه؟ ايه الموشن سيكنس ده؟ لو دوار البحر او دوار البر او دوار الـ اي حاجه يعني مختلف يعني، اقول لك ان شاء الله بيحصل ازاي. ممكن يكون سبب القيد بريجنسي، ممكن يكون سبب الفوميتنج سيفير بين الناس اللي بيجي لهم انفاركشن او اللي بيجي لهم رينال كوليك مش لاقي عندين عنيف قوي يحصل نوزيا وفوميتنج. ممكن يكون سبب البين راديو ثيرابي، عيال بياخد علاج اشعاعي. ممكن يكون سبب الفوميتنج ستريس. في ناس كتير قوي منكم وقت الامتحانات وقت التوتر بتاع الامتحانات ده يشتكي بفوميتنج مستمر يعني. ده يقول عليه ستريس بيوز فوميتنج. اهم بقى سبب بالنسبه لنا هو الادويه. اللي يكون الزيت ده سببه دراجز. وعايز بقى حضراتكم كده تفكروا معايا بخمس ست ادويه على الاقل، وطبعا اي دواء ممكن يعمل نوزيا فوميتنج وانت مطمن كده، لكن في ادويه معينه كده لازم تحطها في ذهنك وانت بتتكلم على دراجز ذات انديوس فوميتنج. ايه بقى؟ صح، مش بس الابوبروفين، اي حاجه من الاوبيويد انرجيتكس. من اشهر المجموعات اللي بتعمل نوزيا فوميتنج المورفين واخواته كلهم. وهيبقى غالبا سبب النوزيا والفوميتنج انت فاكره ان هو بيعملوا ستيميليشن على المكان ده، بيستيميليت اسيتيزا. ايه كمان؟ الجنرال اسيتيزا صح، مش عايزين بقى الثالث. ايه؟ الحاجات المشهوره قوي اللي بتحب الطين. مش الانتي بليبتكس الاهم منها بقى الحاجات اللي بتشغل دي اثنين. مين دول؟ هم ايه دول؟ دي تو اكوسيت دول. الانتي باركنسونيا يعني بتتكلم على ال دوبا او بتتكلم على كروموكريبتين او غيرهم، يبقى دول ادويه معروف انها بتعمل سفير نوزيا وفوميتنج. يمكن من الحاجات اللي لسه ما اخدناهاش الاستروجين. الستات اللي بياخدوا كونترا فيها استروجين كونترا عالي بيشتكوا بسفير نوزيا اند فوميتنج. كلكم فاكرين بقى حاجه زي ديجوكسين بتاع الارثيليا بيعمل نوزيا وفوميتنج جامده قوي. يمكن قريب امبارح سمعنا عن مجموعه البيسايد سالفين الثيوفيلين، وممكن حتى الامالوفيلين لو رغم ان هو ما بيتاخدش اورا لكن ممكن يعمل نوزيا وفوميتنج. اكثر دواء في الطب يعمل نوزيا وفوميتنج الكانسر كيموثيرابي، ودول مش عليك قوي بقى، لكن كل دول ادويه مشهوره انها ممكن تعمل نوزيا وفوميتنج. عاده بقى لما بيحصل نوزيا وفوميتنج بيبقى فيه تسميم معين كده، بيبقى فيه سيكونس معين. اللي بيحصل غالبا ايه؟ اللي بيحصل ستيميوليشن للسي تي زد، والسي تي زد بعد كده تبعت تعمل ستيميليشن اوف ذا فوميتنج سنتر. يبقى في معظم حالات القيد في ترتيب، سي تي زد ينشط الاول ويبعت هو بعد كده امبلس يعمل فيها ستيميليشن اوف ذا فوميتنج سنتر. بعد حاله واحده الموشن سيكنس، ايه اللي بيحصل بقى في الموشن سيكنس؟ بيحصل ستيميليشن لحته من بنسميها الفيستيبولار سيستم او اللابيرنت او السيركولار كانال زي ما احنا بنسميه. ومن هنا بتحصل اشاره مباشره على الفوميتنج سنتر من غير ما يدخل معانا في الموضوع السيتيزن. وعايز اقول في حاجه برضه هتدفع ان شاء الله في الكلام، ان اللابيرنت ده هو نفسه فيه اتش واحد في مسبرينك. يعني السيستم نفسه في عندنا في جواه كده ريسبتور اسمها الاتش 1 ريسبتورز والماسكر ريسبتورز. طيب هناخد بس جزء سهل كده اسمه الايميتكس، وبعد كده نفكر بقى كده في الموضوع الاهم اللي هو هاو تو تري نوزيا فوميتنج او ما يسمى بمجموعه الانتي ايميتك دراجز. اولا كلمه ايميتكس معناها واضح جدا دراجز ذات انديوس فوميتنج. سؤال بقى مش محتاج تفرق سنتات من العباقره يعني اللي معانا، امتى احتاج اعمل فوميتنج؟ مين العيان اللي احتاج ان انا اديله حاجه تعمل له خير؟ اللي عنده توكسيسيتي بدواء او باكل، ويكون الدواء طبعا الدواء ده بيتاخد اورالي وما يكونش عدى عليه وقت طويل عشان لما اعمل فوميتنج استفيد من التخلص من الدواء ثرو ذا بودي. في هنا بقى شرطين مهمين قوي قبل ما تتكرر كده، وانت لو اشتغلت في مركز السموم ان شاء الله كده قبل ما يجي لك او قبل ما تدي العيان دواء بيعمل خير، تاكد انه واحد يعني ما هواش unconscious ما هواش في كوما. ليه بقى؟ لانك لو عملت قيد في عيال كوماتوز ما عندوش ريفلكسز، فممكن يبلع الفوميتس يدخل على المرض يعملوا مشكله كبيره جدا اسمها اسبيريشن للمرض. نمره اثنين انا عارف انها مش موجوده في الكتاب بس ممكن اسمعها ان شاء الله السنه الجايه في التوكسيكولوجي. عارف حاجه اسمها الكوروزيف؟ سمعت عن حاجه اسمها الكوروزيف اللي هي المواد الكاويه؟ يمكن انتوا ما حضرتوش العهد القديم قوي قوي، كان في عندنا زمان حاجه من الحاجات اللي بيغسلوا بيها اسمها البوتاس. البوتاس ده ماده كاويه اظن بوتاسيوم هيدروكسيد، حاجه يعني بتعمل حرق فظيع. هي شكلها عامل زي اللبن، بتلاقي الام قاعده بتغسل وجنبها ازازه البوتاس، فالواد يا عيني بكل براءه يفتكر ان ده لبن فيقربع يشرب لبن، فيحصل له قرن فظيع جدا في الفات في الجزء بتاع الفارنكس والاسوفجس، وحتى لو وقع على الجلد جزء يعمل كالحرق عامل زي بيرن. الطفل ده ما تعملوش فوميتنج بعد ما يشرب البوتاس بقى، ما تعملوش خير. ليه بقى؟ لانك لو عملت له خير هيكوي الاسوفجس وهو خارج، يعني زي ما كوى كده وهو داخل على الجي اي تي هيحصل نفس الكلام وهو بتعمل له فوميتنج. فليفر انديوز فوميتنج في الناس الكوماتوز ولا الناس اللي هم حصلهم تسمم باي كروز. فكر معايا بقى ازاي نعمل ايه؟ How to induce vomiting او what are the emetic drugs؟ في عندنا مجموعتين، مجموعه يسموها سنتر اوف ايميتكس، يعني مقصود بيها ان انا هعمل استيميليشن للسيتيزا فيعمل استيميليشن للفوميتنج لسه فيحصل ايه؟ اكثر دواء مستخدم كسنتر اوف ايميتك دواء اسمه الابومورفين. واحد برضه من مشتقات المورفين يسموه سي سيستيك ريفاتيف، بديه غالبا تحت الجلد عشان اعمل بيه اندكشن اوف فوميتنج. الحل الثاني ان انا اعمل حاجه بنسميها بريبرال ايميتنج، ما اشتغلش بقى على هنا، اشتغل على الاستومك، ادي حاجه ايرتنت، والحاجه الايرتنت دي هتنشط السنسوري نيرفز اللي موجوده في الميوكس ميمبرين اوف الاستومك، فتبعت اشاره تنشط السي تي زد وراها الفوميتنج سيل. دي يسموها بريبرال ايميتنج. البريفرنت ايميتكس كتاب القسم عندنا مقسمهم رابيدلي اكتنج وسلولي اكتنج، حاجه تشتغل بسرعه وتساوي بالنسبه لك محلول الملح. ان انا ادي ايزوتونيك صوديوم كلورايد سوليوشن، ادي ميه ملح بس الملح يكون ايه؟ يعني مركب شويه. مشكلتها ايه بقى؟ ان ساعات ما بيحصلش خير، يعني العيان يشرب ميه ملح وما يحصلش فوميتنج، فتكون النتيجه ان الملح ده دخل على البلد وعمل مشكله اسمها هايبر ناتريميا. هايبر ناتريميا معناها بقى ممكن الضم يعلى، معناها البلد فوليوم يزيد، معناها ممكن يحصل هارت فيلير. وفي بعض الحالات زمان بقى يقول لك ان حصل وفيات لما شربنا العيان ميه ملح كده العيان مات. فيعني خلي بالك منها، لو ما حصلش فوميتنج تبقى مشكله كبيره. المجموعه اللي اسمها سلولي اكتنج حاجه انت سمعتها زمان، طبعا مش متفائل انا بفكرها، يعني مش كنت ما فكرتش المورفين والبتاع، يعني باب اولى يعني مش حاجه اسمها بيكتشر ايبي ايه معكحول، يبقى اسمها ايه تينكتشر. وايه كاكوانا ده اسمه النبات اسمه ايه بي كاكوانا حرف اتش كده ما بيتكتبش، يعني طبعا لو نطقت مش هيحصل حاجه بس بس كده تينكتشر ايه بي كاكوانا سموه بالعربي اسم غريب كده اسمه ميه عرق الذهب معرفش يعني ايه بس اسمه كده. انت لو استعملت التينكتشر ايه بي كاكوانا ده بجرعه كبيره يعمل فين؟ لو استعملته بجرعه كبيره يعمل ريتيشن هنا فيعمل الاستيميليشن زد فيحصل فين؟ يبقى اسمه ايميتك. لو استعملته بجرعه صغيره يسموها سب ايميتك دوز، جرعه اقل من الجرعه اللي بتعمل فوميتك يستخدم ساعتها كاكسبكترال. يعني ايه اكسبكترال؟ يعني فارض البلع مش كده؟ من طريقه شغله ايه؟ يعني الفكره اللي فيه ايه؟ الناس اللي واخدين بقى في الكار ثيرابي انك انت هتعمل ستيبيوليشن للفيجال سنتر. لما تدي جرعه صغيره كده مش كبيره قوي يحصل الريتيشن هنا فالفيجال تشتغل. الفيجال سنتر ده يبعت اشاره يزود بيها السكريشن الميه اللي موجوده في البرونكال سيستم فيخلي العيان يتخلص من البلغم اللي جوه. يبقى ده بالنسبه لنا كده الجزء بتاع الايميتكس، في منهم مجموعه سنتر في منهم مجموعه بريفرال وكله بقى ايه كلام صحيح ان شاء الله. نيجي بقى للمجموعه الاهم اللي هي مجموعه الانتي ايميتنج هاو تو تريت نوزيا اند فوميتنج. وعايز اقول لك القانون يعني لو العيان عنده نوزيا فوميتنج يستحسن تديله الدواء بدري او تديه بروفيلاكتيك ما تستناش لما يحصل خير وتبدا بقى تصلح المشكله. تعالى بقى من غير ما تقلب الكتاب ولا تبص ولا حاجه قول لي بقى هاو تو تريت نوزيا فوميتنج من المنظر اللي انت شايفه قدامك ده اقترح عليا كده الادويه اللي اتقال عليها الانتي ايميتنج دراجز. اعمل ايه بقى ان شاء الله عشان اعالج النوزيا والفوميتنج؟ يا اما اقفل الريسبتور بتوع السي تي زد، يا اما اقفل الريسبتور بتوع الفوميتنج سنتر مش كده؟ طيب لو انت قفلت الريسبتور بتوع السي تي زد يبقى انت عالجت كل اسباب القيء ما عدا الموشن سيكس. لكن لو انت قفلت هنا اسكرينج واتش واحد يبقى انت عالجت كل انواع الفي انكلودنج موشن سيكس. يبقى في كام مجموعه ان شاء الله في الانتي ايميتنج؟ على الاقل اربعه مش كده؟ ايه هم بقى؟ اقفل الدي 2 دي 2 بلوكر او دي 2 انتاجونست او اقفل السيريتونين 5 اتش دي 3 انتاجونست. وعلى فكره بالمناسبه يعني اللي بيقفلوا ال 5 اتش دي 3 دول اخرهم دايما الاسم بتاعهم اخره سترون. يعني اي دواء بقى ان شاء الله كده انا بعت عليك في الام سي كيو ولا في قراءاتك ال يعني اللي بره المنهج يعني عارف هو كتير كتير بره المنهج اي دواء اخره سترون يبقى اعرف ان ده عباره عن سيريتون الانتاجونست. وبالمره اعرف بقى ان هم احسن ادويه في علاج القيء اللي سببه كانسر كيموثيرابي. المجموعه دي اصلا طلعوها في الطب عشان كده عشان تعالج القيء اللي سببه كانسر كيموثيرابي. الحل الثالث ان انا اقفل ماسكرينك ادي انتي ماسكرينك دراكس. والحل الاخير ان انا ادي انتي هيستامينك ادي اتش 1 بلوكر. يعني لو حبينا نمشي بقى زي ما ترتيب الكتاب قايل اظن هو بدا بمجموعه الانتي هيستامينك مش كده؟ يا ترى هتستعمل انتي جينيريشن؟ فاكر سيادتك كده الانتي هيستامينك كان في فيرست اسمه سيديتي كان الناحيه دي كده اظن في الجدول ولا مش عارف المهم يعني وكان في سكت او نون سيديتي. لما احب اعالج القيء ادي فيرست ولا سكت؟ لازم فيرست. ليه بقى؟ لان الفيرست هو اللي بيدرب عنده البلاد برين بارير ويقولوا لك اتس وان. طيب اسامي هو ربنا يعينك تفتكر بقى كان في حاجات فظيعه كده اسمها داي فين هايدرامين. وانا فاكر انا سمعت الحضره بتاعت الراجل الفتاح وهو كان هو شرحها وقعد يحفظه يعني وكان في ده اسمه داي من هايدرينيت وكان في برو ميتازين وكان في سايكليزين وكان في ميكليزين. دول بيعالجوا كل انواع الفي لكن طبعا اهم حاجه بيعالجوها الموشن سيكنس. اوعى تنسى ان هم مش بس بيقفلوا اتش واحد دول بيقفلوا كمان ماسكرينك. دي هاف ا تو بي لايك افكت عشان كده دي ار بري افكتيف في علاج الموشن سيكنس. قفلوا الحاجتين قفلوا الاتش واحد والمنيو الجديد طلعوا ان هم كراك وجيريك ولكن مش في البني ادم، مش كراك في البني ادمين يعني، طلعوا هم في القوارض. لكن برضه بيتخاف منهم لو في مشكله بوميتنج اوف بيتنس. مش عارف فكرنا بقى بعيوبهم، انا عارف مش مكتوبه في الكتاب بس فكرني كده الادفيرس افكتس المشهوره قوي بتاعت السيديتنج انتي انتريكس. صح، اول حاجه بيعملوا سيتيشن وتراوزنج، ساعات بيعملوا اكسايتيشن والامراض ما حصلت فيه. يعملوا اكسايتيشن ممكن في الاطفال، ممكن يعمل اكسايتيشن او حتى القرعات العاليه في الكبار ممكن يعمل كده. والعيب الثاني فيهم اتروبين لايت. يعني ايه اتروبين لايت؟ يعني هيعمل لي دراي ماوث وكونستبيشن ويوريد ريتنشن ومشاكل كبيره قوي في العين وتكيكارديا، وهيبقى ممنوع في التو بيشنز. اوعى تنسى الناس اللي عندهم جلوكوما او الرجال اللي عندهم بناين بروستاتيك هايبربليزيا لو غلط واديت لهم الدواء ده كانتي ايميتك هتدخلهم في اكيوت جلوكوما واكيوت ريتنشن اوف يورين. طبعا السايد ديزيز والبيت ديزيز مش مستحبين زي ما قلنا في البريجننسي. كتاب الطب كاتب ان هم بما ان هم لونج اكتنج فيتاخدوا في السي سيكنس. يعني انت هتقعد في الباخره بقى ان شاء الله يومين ثلاثه اربعه ويمكن تقعد اكتر من كده يعني تقعد على طول. لو انت بيجي لك دوار بقى خد البتاع ده بيطول شويه، يبقى هم بيتاخدوا في السي سيكنس عشان ليهم لونج دوريشن اوف اكشن. المجموعه الثانيه اللي هي الانتي ماسكرينات، طبعا كان الاتروبين زمان يعني ما عادش مهم قوي دلوقتي، الاحسن منه هو الهايوسين. والهايوسين ليه اسم تاني اسمه سكوبولامين. الهايوسين بيتاخد يا اما اورا يا اما على شكل ترانس ديربال باتش، لازم كده تتحط على الجلد كده، غالبا بتبقى صغيره كده تتحط ورا الودن ولا على الرقبه ولا حاجه وتبتدي تشتغل. ودايما يفضل انها تتاخد زي ما قلنا بروفيلاكتيك. هيتعمل ازاي بقى الهيوسين؟ هيقفل لك الماسكرينج اللي موجودين في الفوميتنج سنتر، يعني كل حاجه بما فيها الموشن سيكنس، بما انه شورت ديوريشن فهيتاخد غالبا في الرحلات القصيره اللي هو مسميه في الكتاب الاير سيكنس. مشاكل الهيوسين هي نفسها مشاكل الاتروبين مع اختلاف بقى مشكله التاكيكارديا اقل شويه. السي ان اس ما بيبقاش مستمر قوي، بالعكس بيعمل برضه امنيزيا وسيديشن. سؤال بقى للي عايز يحب يجاوبه ان شاء الله في اي وقت النهارده او المره الجايه، انا عايز خمس ادويه بيتاخدوا على شكل ترانس ديرمال باتش وكل واحد استخدام واحد. السؤال ده ب 10 جنيه لانه صعب شويه. لا خلص بقى، خلص من قلبه. خمس ادويه 2 جنيه؟ لا لا، وما كله يا مفيش. خمس ادويه بيتاخدوا ترانس ديرمال، انا عارف هي صعبه قوي الحقيقه من كل خمس ادويه. خمس ادويه بتاخد ترانس ديرما وكل واحد فيهم بيستخدم فيه. يبقى ده بالنسبه لنا كده المجموعه بتاعت الاتش 1 بروكاس والانتي ماسكرينيك او الهايسي. المجموعه الثالثه اللي هي بتقفل السيروتونين، احنا اتفقنا خلاص ان دول مهمين قوي في علاج الغير بتاع الكانسر في ثيرابي. واسامي اللي موجوده عندك اظن مكتوب اسمين زي ما اتفقنا، خيرهم سترون اللي هو الجراني سترول والاوندان سترول، وفي غيرهم بقى كتير التروفي سترول وغيره. مش عليك العيوب بتاعتهم، مش عليك، لكن هم فيري كومنلي بيعملوا هيدك. الانتي سيريتونين دول مشهور معاهم اللي بيعملوا صداع، طبعا قليل بقى لو بنتكلم يعني الناحيه الاقتصاديه اغلى كتير قوي من ادويه الفئه القديمه. تعالى بقى نفكر كده في البي 2 بلوكرز. عايز ادي دواء يقفل البي 2 فيمنع البي، هيعالج كل حاجه بما عدا طبعا الموشن سيكنس. فكرني بقى انت سمعت مين في الادويه؟ كان بيقفل البي 2 واقدر استعمله كانتي ايميتنج في الادويه اللي انت سمعتها قريب يعني ان شاء الله في السي ان اس. هو اكبر مجموعه بتقفل البي 2 اسمها ايه؟ اسمهم لا اسمهم الكبير بقى فوق كده اسمهم انتي سيكوتكس، مش كده؟ تيبيكال ولا اتيبيكال؟ اللي بيقفل الدي 2 معظم الاكشن بتاعه على الدي 2 اسمه تيبيكال انتي سايكوتيك. كان تحتها بقى كذا مجموعه كده كيميائيه، مجموعه اسمها الفينو ثايازين واشهر دواء كلوربروماتين، وكان معاهم مجموعه كيميائيه ثانيه اسمها البيوتايروفينونز. بيوتايروفينونز اللي هم دول بريدول والهالوبريدول. في كل الاسباب البيت ما عدا حاجتين. لو بنتكلم على كلوب روماتيد ما ينفعش في الموشن سيكنس لانه ما بيقفلش قوي الماركرينيك والانسولين وما ينفعش الحوامل انه كان كرافيجينيك. عيبه ايه بقى ان شاء الله؟ اشهر عيبين هيعملهم الكلوب روماتيد لو كان كالب جينيتيك. افلي الدي 2 في البيزا الجانجليا وافلي الدي 2 في الهايبوثالاموس. مش محتاج شرح قفل البي 2 في البيت يبقى عمل لي بلاش اكسبريزم يبقى هنا اعلى شويه بيعمل حاجه اسمها اكسترا كريتيكال مانيفستيشن. فاكر انت حاجه اسمها الاكيوت ديستوليا مش كده؟ يحصل اسباب فجاه كده في العضلات، يحصل اكاتيزيا ما اعرفش اقعد لازم هم اتمشى، او يحصل هايبروجينيك تارجت قفلت الدي 2 في الهايبوثالاموس. المشكله الاساسيه هتبقى هايبر برولاكتينيديا بمشاكل وقت الرجاله زي ديكوماستيا والانفوتانس والكلام ده، وفي الستات بيعمل جالاكتوريا امينوريا اللي بالنسبه لنا بقى ميتو بلوكرز ودات دوايين. دواء اسمه ميتو كلوبرامايد، ميتو كلوبرامايد. دواء اسمه التجاري لو عايز تعرفه كلوب اكيد عارفين اسمه البريم براند، اسمه التجاري مشهور قوي اسمه البريم براند. والدواء اللي بعده اسمه الدوم بيريدول، دوم بيريدول اللي هو اسمه التجاري الموتيليوم او اسامي ثانيه مختلفه. الاثنين هنشرحهم ان شاء الله حالا بقى مع البروكاينتكس، لان لاحظت ان الكتاب كاتبهم مرتين، كاتبهم مره مع الانتيبيتكس ورجع كتبهم مره ثانيه مع البروكاينتكس، هنشرحهم مع بعض كده مره واحده. بس افتكر ان هو المين اكشن بتاعهم از تو بلوك الدي 2 في السي تي زد فيعالجوا كل انواع البي مع الموشن سيكنس. وايه تفتكر من دلوقتي بقى؟ ان الميتو كلوبرامايد كان باس بلاد برين باير. الميتو كلوبرامايد بيعرف يدخل ويقفل لك الدي 2 في الليمبك اسيد في البيزل جانجليا وفي الهايبوثالاموس. يبقى انت متوقع احتمال كبير الميتو كلوبرامايد يعمل مشاكل اكسترا بيراميدال وهايبر برولاكتين. الدومبريدون ما بيعديش قوي. الدومبريدون بور باسج اكروس ذا بلاد برين بارير، فالمشاكل بتاعته اقل بكتير جدا من الميتو كلوبرامايد. هنقول ان شاء الله بالتفصيل بس نخلص بقى بقيه الانتيبيتكس. مكتوب عندنا من الادويه الجديده اللي موجوده كان او مش جديده يعني اللي لقوا انها بتجيب نتيجه في البي مجموعه بتسميها مجموعه الكورتيكوستيرويد او الجلوكوكورتيكويد، كورتيزون يعني كده بالبلدي يعني. طبعا في امثله كتيره ليهم زي دراسكوتكسا بيتازون بيعمل زي انتيبيتك الله اعلم مش معروف الميكانيزم، لكن بيتاخد غالبا في كانسر كيموثيرابي الفوميتنج بسببه علاج السرطان، وبيتاخد غالبا قبل وبعد يعني بديه قبل ما اتعرض للكيموثيرابي وبعدها، وبديه غالبا برضه مع انتيبيتك تاني زي الميتو كلوبرامايد. يبقى ده بالنسبه لنا طبعا هنشرح ان شاء الله الكورتيكوستيرويد بالتفصيل في الاندوكراين، لكن مبدئيا كده ده دورهم في الفوميتنج. في عندنا بالادويه ما اعتقدش موجوده في مصر لكن موجوده بره حاجه اسمها الكانابينويدز. الكانابينويدز يعني شبه الحشيش العربي كده. احنا ما خدناش الناس اللي حضروا معانا سي ان اس ما قلناش الجزء ده، لكن باختصار مش الحشيش نفسه بقى بيعملوا دواء يعني. يجيبوا دواء كده عباره عن كانابينويد كيميكالي شبه الحشيش. الماده الفعاله اللي فيه على فكره اللي يحب يعرفها اسمها تترا هيدرو كانابينول. الاكتف انجريدينت اللي موجود في الدواء ده واللي موجود في الحشيش برضه اسمه تترا هيدرو كانابينول. الدواء ده طلع ان هو ليه باورفول انتي ايميتك اكشن. اسمه اللي موجود في السوق اسمه درو نابينول، درو نابي نول، وده موصوف دايما في الكيمو ثيرابي انديوز كومبتي. معرفش يعني اخر مره دخلت الدواء ده مش موجود يعني هنا في معهد الاورام اللي هم بيعالجوا العلاج الكيماوي وكده عندهم دايما فكره عن الانتيبيتكس كويسه. بيستعملوا ال 5 اتش تي 3 بلوكرز ما بيستعملوش لحد النهارده الدواء اللي اسمه درو نابي نول. في عندنا من الادويه اللي موصوفه في علاج البي الفيتامين بي 6 اللي هو اسمه البايريدوكسين. الميكانيزم مش عليك والميكانيزم الحقيقي مش واضح، لكن في ناس بتقول ان البي 6 ده بيزود بيزود الريشيو ما بين الجابا والجلوتامين. حتى فاهم حاجة؟ البايريلوكس بيزود الجابا. تعرف في البرين نوعين من النيوروترانسميترز، انهبيتوري اشهرهم بالجابا، واكسايتاتري اشهرهم بالجلوتامين. هو غالبا بيخلي شغل الجابا اعلى من الجلوتامين، بيعمل نوع من الزيادة في الجابا جلوتامين ريشيو. ويعرف الجابا بالموضوع بقى. الجابا هتنهبت السنترز دي، الجابا لما تعلى تعمل انهبيشن، يورونا انهبيشن، فبتقلل شغل الفوكس سنتر وهكذا. في سؤال غلط كده بقى بمناسبه البي 6 يعني، هو طبعا فيري كومن في البريجننسي، الناس اللي عندهم القي، طبعا القي بتاع الحمل ده حاجه فيسيولوجيكال، لكن لما يبقى عنيف قوي بيضطروا يدوا انتي ايبيتكس اشهرهم البي 6 اللي هو فيري سيف وبيجيب نتائج حلوه. السؤال سمعت قبل كده البي 6 في المنهج؟ يعني عدى عليك البي 6 ده حاجه؟ انا بحب الحماس ده تعمل صديق منه حاجه، بس بحس الدنيا بخير يعني. البي 6 ممنوع يتاخد في العيان اللي عنده باركنسونيزم وبيتعالج بقل دوبا، لان البي 6 ده بينشط البريفرال دوبا ليك سيريز انزايم. طيب ده سمعناها مره كده من ذات المرات. سمعت كده في قبل الثوره يعني الترم اللي فات يعني، سمعنا البي 6 ده مع بعض الادويه اللي ممكن مش قادر اتخلص منها، لان انا ربنا خلقني سلو اسيتيليتور. حد فاهم حاجه؟ هو في حاجه في الليفر كده اسمها اسيتيليشن، مش كده؟ ده ميتابوليزم. الناس معادن، في ناس رابيد اسيتيليتور بيكسر الادويه بسرعه، وفي ناس سلو اسيتيليتور ما بيعرفش يكسر الادويه. لو انا ما عرفتش اكسر الدواء ده لان سلو اسيتيليتور هيجي لي مشكله اسمها بريفرال نيورايتس. فعشان ما تجيليش المشكله دي اخد بي 6، او عشان اعالجها اخد بي 6. حد يفكر بقى حاجه؟ كان في دواء في علاج الهايبرتنشن كان اسمه هايدرالازين. هايدرالازين كان دايركت فازودايليتور. كانت مشكلته ان محتاج اسيتاليشن، لو انا ربنا خلقني سلو اسيتاليتور هيجي لي بريفرال ريفايتس، فعشان ما تجيليش بدي معاه بي 6. هتسمع تراخي الكيموثيرابي، دواء بتاع تي بي اسمه ايزونايازاين، نفس المشكلة. نفس المشكلة بالظبط، الدواء ده بيحتاج اسيتاليشن، لو انا سلو اسيتاليتور هيجي لي مشكلة بريفرال ريفايتس. يبقى تقريبا كده كل الكلام اللي سمعناه. لو عايز تعرف بقى اخر معلومة في البي 6 عشان ما فيش وقت بعد كده للفايتامين، هو معلومة موجودة في الكتاب بتاعي، انه بيتاخد في حالة اسمها بري منسترال تنشن. البي 6 بياخدوه الستات اللي بيجي لهم قلق وتوتر كده قبل الفترة بتاعت المنستريشن بياخدوا فيتامين بي 6. ده بالنسبة للبريتوكسين او البي 6. مش عايز يعني اتعبك قوي واقول لك ان في دواء كمان ممكن يتاخد كانتي ايبيتيك اسمه او مجموعة اسمها البنزو ديازيدين. البنزو ديازيدين فاكر انت او سمعت ناس كتير حضرت الجزء بتاع الدايزيبام واللورازيبام، وفي ناس ما حضرتش ان شاء الله نحاول نعالجهم يعني ان شاء الله قريب. المجموعه دي بتتاخد في علاج القي، بس افتكر انهي قي بقى؟ انهي نوع او انهي سبب من اسباب القي اللي هعالجه في انزيوليتيك؟ انا غششتك اهو بقى كده. القي اللي سببه ستريس، لو انا بيجي لي ريبوبيتي زيوت انكزايتي، يبقى احسن حاجه اعملها بقى ان انا ادي مجموعه البنزو دايزيبام. في عندنا في الكتاب بقى مكتوب كده نمره 5 حاجة اسمها نيوروكاينين ريسبتور بلوكر. حاجة ما سمعناش عنها قبل كده الحقيقة، وحاجة من الحاجات الجديدة. زي ما في كده ريسبتورز للماسكارينيك والاتش واحد في الفوميتنج سنتر، اكتشفوا ان في ريسبتور اسمه نيوروكاينين. اسمه حتى اختصار في الكتب ال ان كي ريسبتور. الريسبتور ده بيشتغل بيبقى اكتيفيتد بسبستانس بي. سبستنس بي اللي بتطلع اثناء البي دي بتنقل البي انترنس هي نفسها بتنشط النيوروكاينين ريسبتور وبتعمل نوزيا بوم. النيوروكاينين ريسبتور ده لو انت قفلته يبقى انت صلحت القي. كينين ريسبتور بلوكرز. بس هو الفكره ديت بمنع شغل السبستانس دي، بمنع ان هو ينشط النيوروكاينين ريسبتور في الرئه الخلفيه. ما عندناش غير اسم واحد موجود في الدم، اعتقد ان هو دواء غالي جدا يعني، لكن الاسم اللي موجود عندنا اسمه الاتريبيتال. اتريبيتال ده الاسم الوحيد اللي موجود حاليا از نيوروكاينين ريسبتور بلوكر. في كلام على فكره الريسبتور ده موجود فين؟ هو كتاب القسم عندنا مكتوب انه موجود في الفاميتنج سنتر، وفي كتب كاتبه انه موجود في السي تي زد، وفي كتب كاتبه انه موجود في الاثنين. مش مهم بقى، المهم ان هو موجود ليه علاقه بالقيء، بيشتغل سبستنس بي وبيتقفل بالدواء اللي سميناه الانتي بيتا. يبقى ده بالنسبه لنا مجموعه الانتي ميتكس. نرجع بقى لبقيه الكلام بتاع النهارده، المجموعه اللي سميناها البروكاينيتك دراجز. كان معناها ايه في الاول؟ البروكاينيتك اللي عايز اقول لك يعني كلمتين صغيرين قوي قبل ما نبدا نبص كده في الكتاب. كلمه بروكاينيتك دي معناها الاتي: اي دواء تسمع ان شاء الله ان هو بروكاينيتك، افتكر فيه كده شويه معلومات سهله قوي. اول حاجه واهم حاجه بيعملها البروكاينيتك دراجز دول ان هم يزودوا الجاستريك موتيليتي والجاستريك امبيل. سهله؟ يبقى بقول لك الدواء الفلاني از بروكاينيتك، يبقى ذا مين اكشن انه زود الجاستريك موتيليتي، وبالتالي زود الجاستريك امبيل، يعني المعده بقت بتفضي محتوياتها بسرعه جوه الجدر. نمره اثنين، الدواء اللي يتقال عليه بروكاينيتك يبقى غالبا بيزود التون بتاع السفنكتر اللي موجود ما بين الاوسوفيجس والاستومك. يزود التون. اسمه ايه السفنكتر ده؟ كان زمان اسمه ايه؟ كاردياك. مش كده؟ ما عادش ده الاسم ده بيستخدم. هو يقول عليه لور اوسوفيجيال سفنكتر. كويس؟ يبقى الدواء البروكاينيتك بيزود التون بتاع السفنكتر ده، ويزود الموتيليتي والجاستريك امبيل. في ناس بتقول بقى حاجتين مش مهمين قوي، ان الدواء ده بيفتح الباجورس فينجر، يبقى واقف من فوق كده والستمك عماله كونتراكت كويس، فبيفضي بسرعه كده جوه الجدران، وانه بيزود البريستالتيك موفمنت. دي عليها خلاف شويه، لكن اللي ما عليهمش خلاف هما الاثنين دول. اي دواء بروكاينيتك بيعمل الحاجتين دي. مين بقى هم البروكاينيتك دراجز وازاي بيشتغلوا؟ اول دواء ويمكن اهم دواء اللي بنتكلم على الامتحانات يعني، يبقى الميتو جلوبرامايد. عرفت عنه ايه من شويه؟ عرفت انه انتي ايميتك. مش كده؟ ازاي اشتغل كانتي ايميتك؟ ازاي اشتغل كانتي ايميتك؟ اخذ الديتنين اللي موجودين في الترانسيزر، فعالج كل انواع او اسباب القيء اكسبت الموشن سيجن. كانت مشكلته ايه؟ الميتو جلوبرامايد مشكلته انه بيعدي الكارتين بارير، فكان بيعمل لي مشكله الاكسترا بيرمينال، وكان بيعمل مشكله الهايبر برولاكتين. امال ايه بقى الحاجه الجديده اللي فيه يعني؟ ازاي تشتغل كبروكاينيتك؟ هقولها لك كده ان شاء الله ما تبقاش صعب عليك، بس ركز معايا كده. الدواء ده بيشتغل كبروكاينيتك عن طريق اللي بيشغل ريسبتور اعتقد ان عمرك ما سمعت عنه، اسمه ال 5HT4 ريسبتور. سمعت قبل كده عن 5HT2؟ 5HT2 سمعت عنه قبل كده؟ فين ده؟ سمعنا عنه في السايكوزس مش كده؟ وسمعت النهارده ال 5HT3 فين ده بقى؟ فين ال 5HT3؟ النهارده عايز اقول لك بقى ان في نوع من الريسبتورز اسمه ال 5HT4. موجود فين؟ موجود في حاجه اسمها الانتريك جانجليا. ما تتخطش خالص. انتريك يعني ليها علاقه بالجي اي تي، وجانجليا يعني كولكشن اوف يو. مش عجباني الكلمه دي؟ اكتب جنبها البارا سيمباثيتك جانجليا اوف جي اي تي. يبقى عندنا نوع من الريسبتورز كده اسمه ال 5HT4 موجود على الانتريك جانجليا، اسمه تساوي البارا سيمباثيتك جانجليا اوف جي اي تي. طيب بيريليز اسبرين ولا بيريليز نور ادرينالين. كل الناس يبقى بيطلع ايه؟ اسبرين. طيب لما بيطلع من هنا الاسبرين كولين بيعمل ايه في المكان ده؟ بيشتغل على ايه ومش بيعمل ايه؟ بيشتغل على اسمه ايه؟ موجوده هنا على الجسم. فكرت مش كده؟ طيب ايا كان نوعها بقى ام 1 ام 3 مش مهم. يعمل ايه في الاسبرين؟ يعمل كونتراكشن. كويس؟ احنا كل ده ما قلناش الدواء. انا بقول لك ان احنا عندنا حاجه اسمها انفيرج جانجليا تقارب اساس الجانجليا بتاعت الجي اي تي. الجانجليا دي طالع منها اعصاب كولينرجيك بتريليز اسيتايل كولين يشغل لك الماسكارينيك اللي موجودين على السموث ماسل فيزود الكونتراكشن بتاع الدفاع. فين بقى شغل الميتو كلوبرامايد؟ الميتو كلوبرامايد از ان اجونست على السموث ماسل. الميتو كلوبرامايد بيعمل ستيميوليشن يعني بيبقى كده بيشتغل في اجونست على ريسبتور اسمه ال 5HT4. لما الريسبتور ده يشتغل يفتح الصفحه تشالنج. انا عارف ان مش مكتوبه يعني. لما شغل الريسبتور ده يفتح صوديوم تشالنج. انا عارف تكمل ولا يعني ايه عمل ايه بقى؟ لما فتحت صوديوم تشالنج حصل ايه في النيرف ده؟ ديبولاريزيشن وراها ايه؟ وراها دخول كالسيوم. وما دام دخل كالسيوم عمل ايه؟ عمل ريليز اوف اسيتايل كولين راح مشغل لك الماسكارينيك راح مزود الموتيليتي اوف صعبه. يبقى انا بقول لك ان شاء الله كده الميكانيزم اوف اكشن بتاع الميتو كلوبرامايد لازم تقول لي حاجتين. اشتغل سنترا عن طريق قفل الدي 2 واشتغل بريفرال. ازاي بقى اشتغل بريفرال؟ ازاي عملها دي؟ اشتغل ايه بقى؟ قفل برضه ولا فتح؟ اشتغل كاجونست على ال 5HT4 فدخل صوديوم فعمل ريليز اوف اسيتايل كولين فشغل الماسكارينيك وبالتالي عمل ستيميليشن اوف جاستريك وبنيو. سؤال مره جيت مش عارف بقى امتحان من الامتحانات بس جيت كده وسط الاسئله. وات از ذا افكت اوف اتروبين على الاكشن اوف ميتو كلوبرامايد؟ وات از ذا افكت اوف اتروبين؟ عيان واخد اتروبين ولسه بيديله بعدها ميتو كلوبرامايد يشتغل كبروبايوتيك ولا ما يشتغلش؟ ما يشتغلش لان انت عشان تشغله لازم يكون الماسكارينيك ده شغال. لو انت قافل باتروبين مفيش حاجه هتحصل. طيب يبقى ده بالنسبه لنا كده الاكشن صعب كده يا جماعه. يبقى ده بالنسبه لنا الميتو كلوبرامايد كميكانيزم اوف اكشن. تعالوا قول لي بقى الكاميرات مش محتاج شرح مش كده؟ الدواء ده انتي ميتد يعالج ايه ان شاء الله؟ يعالج القيء يعالج كل القيء مش كده؟ ما يعالجش الموشن يبقى بيعالج كل اسباب القيء اكسبت موشن سيجنال. سؤال مين العيان اللي سياد محتاج تزود له التون بتاع اللور اسوفجيال سفنكتر؟ مين العيان اللي عنده السفنكتر ده مهوي وبعد ما ياكل بالذات بقى لو اكل ونام على ظهره كده يحس بحموضه وحرقان وما يسمى بارتجاع؟ اسمه ايه بقى ان شاء الله؟ مش لسه عيان يحس بالمرض ايه؟ زمان كان اسمه ريفلكس اسوفجيتس. دلوقتي بقى اسمه جاسترو اوسوفوجيال ريفلكس ديزيز او يختصر بجير. ايه اهم حاجه عملها بقى الميتو كلوبرامايد في العيان ده؟ نزود السنتر زود الدور اوف ذا لوور اوسوفوجيال سنتر. يبقى الدواء ده يتاخد في علاج القيء يتاخد نمره 2 في علاج الجاسترو اوسوفوجيال ريفلكس ديزيز. كتاب القسم عندنا كاتب اظن من ضمن الاستمعات اللي كاتبها جاستريك هايبوموتيليتي. مش محتاجه برضه فتاكه قوي يعني مش كده؟ واحد المعده بتاعته مش شغاله كويس فعايز انشطها بدي دواء زي البروبايوتيك. اشهر مرض يخلي حركه الاستومك ضعيفه قوي الدايابيتس. لان هو بيعمل مشكله في الاعصاب الاوتوماتيك فبيعمل حاجه يسموها دايابيتيك جاسترو تريزنز. يعني ايه دي؟ يعني عشان سكر يعني مش كده؟ وجاسترو يعني معده. وباريس يعني ضعف بالشلل مش كده؟ ثالث حاجه شلل باريس اقل شويه حاجه اقل شويه من الشلل يعني. بيتاخد في علاج الهيكب او الهيكب اللي هو ايه ده؟ الصوت. فاكر في كده حاجه عارف كده الصوت؟ كلوربرومازين. يبقى غالبا الحاجه المشتركه ايه؟ يعني الاثنين عارفوا الصوت ازاي يعني؟ الاثنين قفلوا الدي 2 مش كده؟ الاثنين قفلوا الدي 2 ريسبتور في السيتيزن. عشان كده معظم أدوية الميجرين هتلاقي فيها بيتو كلوبرامايد. الهدف منه ايه؟ الهدف منه ايه؟ بيتو كلوبرامايد ده انه انتي ايباتك مش كده؟ لا، في هدف تاني بقى بتاع الناس الامتيازات العالية، امتياز عالي قوي. لا ماليش دعوة بالسيروتونين بقى، حاجة والله انت سمعتها زمان في الجنرال. معظم الأدوية، أيوه معظم الأدوية في الاستومك يقول عليها rapidly disintegrated drug، صح؟ معظم الأدوية بتدوب بسرعة في الاستومك مش كده؟ لما تدي مع الأدوية دي ميتوكلوبرامايد أنت بتسرع الامتصاص بتاعها. يبقى الهدف المهم هنا إن أنا مش بس بقفل خلاص؟ مش بس إيه ده كده؟ عدد ساعة كده بسرعة؟ الوقت حلو يعني بسرعة. ايه ساعة كام بالظبط؟ ده غير اللي في الفاكهة السوري. 10 و5 10 و5